طبعا بالنسبة لي أنا بقول كلام كتير سواء للآخرين أو حتى مع نفسي، يعني للأشياء اللي الواحد عايز ينفذها ويحققها. طبعا الواحد لما يقول يعني لابد الإنسان أن يجد العمل المناسب والملائم، فأعني به الآخرين وأعني به نفسي، ولكن لا أجبر أحد على شيء. فأنا سعيد بالفترة التي كنت بها في العمل، ولم أوفق، ورحت شركات كثيرة، قدمت أوراقي وحاولت واهتميت بالعمل مع الشركات، ثم وجدت والله ان العمل الخاص افضل او هو المجال الوحيد، وحاولت برضك العمل الخاص وما قدرتش. فاذا وجدت نفسي في طريق مسدود ونفق مظلم زي ما بيقولوا، وما زال الاهتمام متواجد وما زالت الرغبة متواجدة، ولكن ما زال الباب مغلق والنفق مظلم، وليس هناك القدرة أو الإمكانية لتحقيق أي شيء زي ما كان الواحد بحقق الأشياء في الماضي. كانت الأشياء بتتم بشكل كرم من الله كبير، فلم يعد هناك هذا المسار الذي تتحقق فيه الأشياء، الأهداف، المتطلبات، الاحتياجات، إلا بالوضع الحالي الذي أصبحت فيه.